ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله ولن تغني عنكم منكم شيء أو ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. يا صدق الله.